فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. هات الأحكام. احنا قلنا أن الرضاعة ليست واجبة على الأم، وهذه قد فصلنا القول فيها أعتقد أمس. مدة الرضاعة الموجب للتحريم، مدة الرضاعة الموجب للتحريم، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضعيه يحرم عليك، وهذه جاءت من سالم مولى حذيفة. مولى أبي حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه يحرم عليك. قالت يا رسول الله يعني تعلم أن سالم كان قد تبناه أبو حذيفة وكان يدخل عليه وأنا فضلا، يعني على أنه ابنه، فكان تدخل عليه فهي فضل يعني بثياب البيت بمهنة البيت، فيرى منها ما لا يراه إلا يعني إلا إلا إلا المحارم، وهو على أساس أنه من المحارم. فلما النبي لما نهى الله عن التبني وأبطله، فقالت ماذا نفعل؟ فقال عليكم السلام وكاته أحسن الله عليكم جميعا رضي الله عنكم جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه يحرم عليك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا من المجاعة، وأيضا قال لا رضاع إلا في الحولين. فهذا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم إظهار وبيان أن الرضاع المؤثر في الحولين. وقال ما أنبت اللحم وأنشز العظم يكون رضاعا محرما. فالرضاع هنا الرضاع يعني هل يكون في الكبر محرم أم لا هو رضاع كبير. الحق أنها فيها مسائل ثلاثة يعني سنبينها. أما الشافعية والحنابلة والمالكية بل والحنفية أيضا يقولون بأن الرضاع يعني الذي يتعلق به التحريم ويجري به مجرى النسب، لقول سلم يحرم الرضاع يحرم النسب هو الحولان. وأيضا أبو حنيفة قال بذلك، لكن قال حولان ونصف. فالغرض المقصود أن النبي قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين، وأبو حنيفة قال بذلك لكنه قال وحمله وفصله 30 شهرا فزاد على ذلك نصفا. ويعني هو في الجملة هو يرى ما يراه الجمهور على أنه لا يحرم الرضاع إلا إذا كان في الحولين، أنبت اللحمة وأنشز العظمة. وهناك قول عائشة رضي الله عنها رضاها أن رضاع الكبير يحرم، لذلك كانت إذا أرادت أحد أن يدخل يسمع منها الحديث جعلت أحد يعني أهل بيتها ترضعه طبعا في قارورة 5 رضعات مشبعات. وطبعا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني خالفوا مخالفة عريضة لعائشة في ذلك. الحقيقة إذا نظرنا وجدنا سالم مولى أبي حذيفة نعم الحكم كان له، لكن الذي يقال هنا ولا بد أن يقال هو في أحكام بتنزل على التخصيص، يعني في حكم يكون هذا الحكم خاص بشخص دون شخص. لا يمكن أحكام الشرع لا تنزل على التخصيص، ما تنزل على الأعيان، ممكن تنزل على الأحوال ويبقى الأحوال ضيقة ده صحيح، لكنها لا تنزل على التخصيص. لذلك رد أزواج النبي على عائشة على أنها حالة خاصة ورد الجمهور على أنها حالة خاصة رد ضعيف، لأن الأصل في الأحكام أنها لا تكون على الخصوص. هلال بن أمية هو السبب الرئيس في نزول آيات اللعان ولست خاصة به. الرجل الذي قبل وضم وذهب للنبي فقال له صليت معه؟ قال نعم. قال أذهب فقد غفر الله لك. وقال عليه قوله تعالى أقم صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أيضا قال له لي خاصة؟ قال لا بل لأمتي عامة. فالأحكام لا تنزل على التخصيص، فردهم على عائشة فيه ضعف. لكن صحيح أن نقول سالم مولى أبي حذيفة كبير السن، والأحاديث المحكمة التي جاءت في الرضاع المحرم أو المدة التي فيها يكون التحريم كلها جاءت في الحولين، فنقول إذن هذه وقعت حال وواقع، والقاعدة الفقهية عند العلماء وقائع الأحوال لا تخصص ولا تعمم لكن يقاس عليها مثلها. وقائع الأحوال لا تخصص ولا تعمم لكن يقاس عليها مثلها، يعني من كان في حالتها من حالة سالم مولى أبي حذيفة له أن يقول بها، لكنها لا تكون على التعميم. لا يقال في التعميم كل كبير يرضع فإنه يحرم، لا. ولو فعل ذلك الرجل مع زوجه ولو شرب أنهارا لا يكون محرما له، هي ما زالت زوجته، ولا يقال أنه شرب من لبنية فيحرم عليه. هذا غباء فقهي صحيح. كما قلنا أن المسألة ليست على التعميم ولا على التخصيص، لكنها وقعت حال، ووقائع الأحوال لا تعمم ولكن يقص عليها مثلها. وهذا الرجح الصحيح في مسألة التحريم والسن الذي يكون به التحريم. هناك أيضا حكم كيف تقدر نفقة المرضع. تعلمون أن المرأة إذا أرضعت يكون لها نفقة، هي نفقة الإرضاع، هذه نفقة لها كأجرة الإرضاع، يعني نفقة لها، نفقة الإرضاع خاصة بها. ولذلك قال الله تعالى على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فوجوب النفقة على الزوج للمرضع أمر متفق عليه، والنفقة تكون على قدر كسبه وقدر ما عنده، لقول الله تعالى لا تكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ولذلك قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله سابع الله بعد عسر يسرا. قال وعلى المولد له رزقهن وكسوتهن، أيضا هنا في الآية دلالة على حقية الأم بإرضاع الجنين إن راضيت، هي حقية الأم بإرضاع الجنين إن راضيت، وقلنا ليس واجبا عليها أن ترضع. وعلى الوالد النفق، وعلى الوالد النفق على الرضيع والنفق على المرضع إن كانت زوجة أو مطلقة، فنفقة الرضاع واجبة على الزوج، لكن معيارها مقدارها لينفق ذو ساعة من ساعته ومقدار رزقه فلينفق مما أتاه الله عليكم السلام. وأيضا من الأحكام ونختم بها الباب القول تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. ما المقصود بالوارث الذي عليه مثل ذلك؟ يعني مثل ذلك مثل ما تكلمنا في مسألة الرزق ومسألة الإرضاع والمتع والإمتاع. أما في قوله وعلى الوارث مثل ذلك اختلف العلماء من الوارث، فقال بعضهم المراد وارث المولود أي وارث الصبي ولو مات، وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير. وقد اختلف أصحاب هذا القول، فقال بعضهم وارثه من الرجال خاصة والذي تلزمه نفقته، وآخرون قالوا وارثه من الرجال والنساء، وهو قول أحمد وأصحاب وهم أسعد الناس بالدليل. وقال آخرون وارثه كل ذي رحم محرم من قرابة المولود، وهو قول أبي حنيفة، والصحيح الراجح هو قول الإمام أحمد، هو ظاهر الأدلة في ذلك. وقال بعض المراد بالوارث هو وارث الأب وهو مروى عن الحسن، وبعضهم قال المراد بالوارث الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر وهذا هو الوارث. وقال آخرون المراد بالوارث الصبية نفسه، فتجب النفقة عليه في ماله إن كان له مال. هذا الذي رجحه مجلد الطبري، أنه تجب النفقة في ماله إن كان له مال. طبعا إن لم يكن له مال فإذا فالأولياء هم الذين ينفقون عليه، ولعل كلام مجلد الطبري هو الأرجح دليلا والأوفق في هذا الباب، لقوله على الوارث مثل ذلك والوارث هو الصبي. فإن كان يحمل مالا فلابد، إن كان يحمل مالا فنعم، فإن كان يحمل مالا فإذا لو كان في أسئلة تفضلوا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.